إذا ذكر رجل رجلا كفى. إذا ذكر رجل رجلا كفى. يعني يقول أنا أزكي فلان، يعني يشهد له بالتزكية وأنه من العباد الصالحين. يقول أنا أزكي فلان، خلاص يكفي. يكفي إذا ذكى رجل مسلم مسلما كفى. إذا قالوا أن فلان ما ندري عنه ما نعرفه، قال أنا أزكي والرجل هذا معروف عندهم، خلاص كفى. قال أنا أزكي معناه أنه شهد له بالتقوى والورع والدين. كفى تزكية المسلم المسلم كافية، لأن الصحابة كانوا يزكي بعضهم بعض على واحد واحد. قال أبو جميلة وجدت منبوذا فرآني، فلما رآني. قال أبو جميلة وجدت منبوذا يعني فرآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني مملوك أو شيء من هذا أو شيء مطروح، فأخذه أبو جميلة فقال له عمر نعم. فقال عسى الغوير وأبوه. فقال عسى الغوير، عسى الغوير أن يعني تسرق أو تبي تقوم فيه أو شيء من هذا. فقال له، فقال عريفه يا أمير المؤمنين أنا أزكي هذا من الصالحين. قال كذلك أنهم قال اجل علينا نفقته، مدام من الصالحين علينا نفقته، مو عليك انت علينا نفقته. هذا عمر بن الخطاب لما كان خليفة رضي الله عنه، يربي الناس بالشريعة، يربي الناس بالتقوى والشريعة والدين الصحيح رضي الله عنه أربع معه. قال حدثنا محمد بن سلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام البكندي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء، خالد الحذاء قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر، عبد الله بن ابي بكر قال عن ابي بكر قال اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابو بكر ان رجلا اثنى على رجل عند الرسول عليه الصلاه والسلام، فقال ويحك قطعت عنقه. اذا اثنيت عليه حاضر قطعته، لا شك انك قطعت عنقه. اثنى على الانسان وهو حاضر، يعني تزيد الإنسان فخر وتزيد وكابر. إذا أردت أن تثني على أحد فقل الله حسيبه أو حسبه الله، حسبه الله أو الله حسيبه، يعني فلان الله حسيبه، يعني رجل إن شاء الله أنه صالح مستور الحال وصالح الله حسيبه. لا تقول فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم المداحين تحسب وجوههم بالتراب، التراب وحسب وجوههم. إذا رأيت أحد يمدح أحد وهو حاضر تحسب وجوههم بالتراب، إذا رأيتم المداحين تحته وجوههم التراب. ما يجوز تمدح أحد وهو حاضر، لأنك تلقى عنه تهلكه الإنسان. إنما تقول حسيبه الله حسيبه، الله حسبه أو حسبه الله. نعم. قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقول أحسب فلانا والله حسيبه. من كان منكم مادحا لا محالة، ولا لا تمدح أحد، لكن من كان مادحا فليقول الله حسيبه أو أحسبه كذا. باب ما يكره من الإطناب في المدي وليقل ما يعلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله نبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطغيه في مدي فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. يقول البخاري رحمه الله باب ما يكره من الإطناب، ما يكره من الإطناب يعني التكرار. الإطناب هو التكرار لمدح شخص معين، مدح شخص معين تطريه وتكرر تكرر تكرر، هذا ممنوع، النبي منعه عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، إسماعيل بن زكريا قال عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مديه. نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يثني على رجل ويطريه يكرر يكرر الطلاة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. يقول هلكتم أو قطعتم ظهره، هلكتم يعني هلكتم أنتم وأهلكتم الشخص أو قطعتم ظهر الشخص. نعم. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. قول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن 12 سنة وبلوغ النساء بالحيض، لقوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض، إلى قوله أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. يقول البخاري رحمه الله باب البلوغ، يعني حكم البلوغ من الرجل والمرأة وشهادته وإذا بلغ تقبل شهادته. نعم تقبل إذا بلغ. والبلوغ يأتي بواحد من ثلاثة للرجل وواحد من أربعة للمرأة. واحد من ثلاثة للرجل وهو أن ينبت شعرا خشن أو يحتلم ولو ب 12 سنة أو ب 10 سنين أو ب 11 سنة. إذا احتلم فقد صار بالغا خلاص كتبت عليه أقلام وقدرة. هذا الذكر إذا احتلم كتبت عليه أقلام وقدرة ولو ب 12 سنة. وإذا لم يحتلم حتى بلغ 15 سنة خلاص. إذا بلغ 15 سنة فهي الحد التي حده الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر وغيره من الشباب الذي أرادوا أن يتعدوا يقاتلوا. قال عرضت عليه وأنا ابن 14 سنة فردني ثم عرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني. معناها أن البلوغ 15 سنة سواء احتلم أو لم يحتلم. إذا بلغ 15 سنة سقط حجه إن كان في عربات يسقط حجه لأنه بلغ 15 سنة أو أنبت شعرا خشن حول القبل أو أنه احتلم. احتلم لو 12 سنة أو 13 سنة فإنه حينئذ أيوه هذا هو الرشد. الرشد لكن أن يبلغ رشيدا. حد البلوغ من الرجل 3 وحد البلوغ من المرأة 4 وهو أن تحيض بقوله تعالى واللائي لم يحضن. يعني اللي تحيض خلاص عدتها بالحيض. عدة المرأة اللي تحيض بالحيض لا يمكن تحتد بشهر ولا غيرها. أما الآيسة والصغيرة فعدتهن 3 أشهر والحامل عدتها وضع الحمل. ولو الرجل على جنازته وضعت اعتدت خلاص. الشاهد ان العدة اخبر بها الله تعالى وتقدس ثم فصلت في السنة. العدة كلها عدة النساء فصلت في السنة وبعضها في القرآن نزل وبعضها لم يأتنا له حكم على نفس شيء لكنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعني أما احتلم أو أنبت أو بلغ 15 فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقال مغيرة بن مقسم احتلمت وأنا ابن 12 سنة. وقال المغيرة ابن مقسم ابن مقسم احتلمت وأنا ابن 12 سنة وأنا ابن 12 سنة. لا شك يحتلم الرجل أحيانا يحتلم حرارة الجسم إذا كان الجسم حار والجو حار يحتلم ب 12 سنة. أما البرودة إذا كان في جو بارد والجسد بارد لا يحتمل بعد 15 سنة. وبلوغ النساء في الحيض لقوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض. وبلوغ النساء في الحيض لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض يعني لابد من 3 حيض. ما نقول 3 شهور حتى تنقطع من الحيض. أما أنها صغيرة ما بلغت المحيض أو أنها كبيرة آيسة أو حامل. فالآيسة والصغيرة عدتهن 3 أشهر. الآيسة والصغيرة عدتهن 3 أشهر والحامل عدته وضع الحمل. وقال الحسن بن صالح أدركت تجارة لنا جدة بنت 21 سنة. يقول الحسن بن صالح أدركت جدة لنا لها 21 سنة يعني أنها لها 11 يعني أنها بلغت تزوجت 11 سنة ثم ولدت 11 تزوجت 9 سنوات ثم ولدت 11 سنة سنة للحمل أو سنتين أو أقل أو أكثر. الواحد أما أنها جدة وهي أم 11 سنة يعني أنها تزوجت ثم ولدت ثم ولدت حتى صارت جدة. عبد الله بن عمرو بن العاص هو أكبر أبوه أكبر من 11 سنة بس عمرو بن العاص رضي الله عنه أكبر ولد عبد الله بن عمرو ب 11 سنة أنه تزوجت ما ولد عبد الله على طول وهو أكبر منه ب 11 سنة أبوه أكبر منه ب 11 سنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة حدثت هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى أمالي أن يفرضوا ليوم بلغ 15. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أنه يقول وجدت على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 14 سنة عبد الله بن عمر عرض يوم الأحد على النبي عليه الصلاة والسلام وابن 11 سنة، ابن 14 سنة، فلم يجده، ثم أجاده في السنة التي بعدها لأنه سلم أو أنه بلغ 15 سنة. معناه إذا بلغ 15 سنة ما نسأل عنه، احتلم ما نسأل، أنبت ما أنبت، بلغ السنين المحدودة شرعا خلاص صار رجل، وكتبت عليها أقام قدرة، وأجيز عنه كل شيء يفعله. قال رحمه الله فقال نافع فحدثته عمر بن عبد العزيز. يقول نافع مولى عبد الله بن عمر حدثته عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة في الشام، فقال إن هذا حد فاصل بين الصغير والكبير، فصار يفرض اللي يبلغ 15 سنة سواء احترم ولا يحترم، يفرض له العطاء، من بلغ 15 سنة فرض له العطاء لأنه صار رجل خلاص وصار يستحق أن يتزوج وينفق على عياله فيفرضون له. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال دثنا سفان بن سليم أنا طيب يسار نبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله. نعم علي بن عبد الله. علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا صفوان بن سليم. صفوان بن سليم قال عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار الهليلي قال عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واجب هذا لفظة واجب تعين فيها صفوان بن سليم، قال إنه ضعيف الحديث، هذا كلمة لفظة واجب لأنه لو كان واجب فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يعاقب التارك. الواجب تعريف الواجب عند العلماء هو أن يثاب الفاعل ويعاقب التارك، فلو كان واجب على كل مسلم احتلم لكان واجب، لكان أخر عليه وصار عليه إثم وكان تأخيره يرتكب جريمة من الجرائم، لكنه سنة الجمعة سنة لمن استطاع، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أتاه عثمان بن عفان ودخل متأخرا، قال أي ساعة هذه يا عثمان؟ قال والله ما هو إلا أني سمعت المؤذن الأخير أنك طلعت على المنبر، فتوضيت وأتيت. قال والوضوء أيضا؟ والوضوء بعد أيضا؟ ولا قالوا راح أغتسل، لو كان واجب قال راح أغتسل. والوضوء أيضا؟ قال هو الوضوء أيضا، يعني أنك ما اغتسلت، ما قال هو واجب ولا ارجع اغتسل لأنه واجب. قال والوضوء أيضا، بس سكت عنه وجلس عثمان رضي الله عنه. نعم. باب سؤال الحاكم المدعية هل لك بينة قبل اليمين. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث بن قيس رضي الله عنه هي والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بينه؟ قال قلت لا. قال فقال لليهودي يحلب. قال قلت يا رسول الله إذا يحلب ويذهب بمالي؟ قال فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة. الحاكم المدعي اليمينة، يعني إذا جاء خصمان عند الحاكم القاضي أول ما يسأل الشخص هذا أنت المدعي ألك يمين؟ ألك بينة؟ أنت يا فلان تدعي؟ نعم. ألك بينة على ما ادعيته؟ يقول لا ما لي بينة، يعني ولا يقول للرجل ما يقول هذا، يقول إذا لك يمين. يقول القاضي للمدعي ماذا ما عندك بينة لك يمينه، فحلف لك ولا ما يحلفه؟ لو حلفه القاضي ما صح، لو قال القاضي للخصم احلف وهذا ما رضي ما صح. ألك يمينه؟ هذا يمينه لك، حلفه لك يقال لا تحلفه ما يحلفه ولا يجوز حلفه. هذا القاضي أول ما يطلب اليمين، لأن علي رضي الله عنه تخاصم هو يهودي عند شريح القاضي، وشريح هو القاضي لعلي، علي هو الخليفة للمسلمين وهو أمير الكوفة، خليفة المسلمين أمير الكوفة، فتخاصم ووقع درع ويتحارب مع الخوارج، درع له وقعت فأخذها يهودي ودسها، وقعت من فرس أو من جمل فأخذها يهودي ودسها. لما انتهت الحرب مع الخوارج، مع حارب الخوارج مدة طويلة فلما انتهت الحرب مع الخوارج وجد الدرع مع اليهود رآه الحسن بن علي فقال له هذا درعي قال لم هو درعك قال نتحاكم إياك قال اليهودي قال اليهودي أنا وياك عند القاضي يقول علي الخليفة أنا وياك عند القاضي طيب راح للقاضي علي رضي الله عنه جلس عن يمين القاضي وقال لو كان هذا الشخص مسلم ما جلست هنا كان جلست قدامه كان جلست قدامه لكنه كافر ما يمكن أجلس معه هو كافر فجلس عن يمين القاضي ثم قال لشريح يا شريح هذا درعي الرجل هذا وجدت درعي معه فقدته يوم صفين فقدته يوم قتال معاوية أو قتال الخوارج فقال له ألك بينه يا أمير المؤمنين قال لا ما نبينه قال ما لك بينه قال قال الدرع درعي فأسلم اليهودي سبحان الله العظيم خليفة المسلمين وأنت قاضيه وموظف له ومع هذا تطلب منه البينة قال نعم هذه الشريعة هذه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أنت تحلف وما يبين منك لأنك يهودي قد لا يقبل يمين لكن طلب البينة قال ما لك بينها من المقال لا ما نبينه قال لك يمين اليمين ما يمكن أخذ من يهودي إذن فأسلم اليهودي وقال والله الدرع درع علي بن أبي طالب ما هو درع يعني الدرع وجدته في عام صفين فأخذته ووجد معهم فدفعه إلى علي رضي الله عنه نعم فقال الأشعث من قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل إذن يحلف فقال الأشعث بن قيس إن والله نزلت هذه الأبي لأني خصمت أنا ويهودي في أرض فقال لي الرسول عليه الصلاة والسلام ألك بينة قلت لا يا رسول الله قال لك يمين قال يحلف يهودي فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولهم عذاب أليم إلى آخر الآية الشاهد أنها ما حلف اليهودي ولا هذا وإن الأرض صارت للأشعث معه باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه وقال قتيبة حدثنا سفيان بن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قلت إذا كان يكتفى بشهادة الشاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى يقول البخاري رحمه الله باب اليمين على المدعى اليمين على المدعى عليه في جميع المنازعات اليمين على المدعى عليه في جميع المنازعات أنت عليك بينة المدعي المدعى عليه عليه اليمين في جميع المنازعات فإذا لم يجد بينة فإننا نحلف الرجل إذا طلب المدعي إذا طلب اليمين نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمين وقال عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه قال الأسعد الشعث بن طيب ثم تجيب بينه شاهداك قال ما عندي قال قال يمينه يمينه يهودي ما أقبل يمينه نعم. قال قتيبة حدثنا سفيان وقال قتيبة يعني علق الحديث عن قتيبة بن سعيد الثقفي شيخه لكن أحيانا البخاري يعلق لنكتة سرية يقول وقال قتيبة حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شبرمة عبد الله قال حدثنا قال كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد قال كلمني أبو الزناد الأعرج في شهادة الشاهد ويمين المدعي فعن يمين المدعي كلمني في شهادة الشاهد ويمين المدعي يعني أن شهادة الشاهد عن ويمين يعني إذا ما وجد الرجل ما وجد رجلين ولا وجد رجل وامرأتان ما وجد لكن وجد رجل وجد يمين وجد رجل فإنه يحلف مع اليمين مع البينة الشاهد الواحد لك أن تحلفه مع اليمين الواحد فإن لم يستطع فلم يحلف عيل يحلف نرد اليمين على المدعى عليه وإن حلف خلاص إن حلف حكم له وإلا رد اليمين على المدعى عليه لأنه ما وجد إلا شاهد واحد نعم. فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فقلت له قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى فقال قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما فقل إذا كان ما نحتاج إذا كان فيه مثلا شاهد واحد ويمين المدعي يجيب شاهد ويحلف مع الشاهد ليش تجي النساء ليه يجيب النساء؟ قال هذا كلام الله تعالى وتقدس، والنساء أحسن من يمين الرجل. أنت جبت واحد شاهد وتريد أن تحلف، لا، الحريم الثنتين أحسن من يمينك، أحسن من يمينك وأقوى، أقوى، نعم، أقوى في الدعوة، نعم. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا نافع بن مرار بن أبي ملائكة قال كتبنا عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم من فضل قال حدثنا نافع بن عمر، نافع بن عمر بن أبي ملائكة، بن عمر بن أبي ملائكة قال حدثنا ابن أبي ملائكة، ابن أبي ملائكة قال قال كتب ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. يقول إن ابن عباس رضي الله عنه كتب لشخص سأله أن قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم باليمين على المدعى عليه. نعم. باب. قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا جرير بن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله أيمانهم إلى قوله عذاب أليم. ثم إن الأشج بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، فحدثناه بما قال، قال صدق لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة بشيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك ويمينه، فقلت له إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه يسحق بها ماله وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك. ثم قرأ هذه الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، جرير بن أبي حازم قال حدثنا منصور، منصور بن المعتمر قال عن أبي وائل، عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول حكم، نعم، قال من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، قال من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، هكذا يحدث عبد الله بن مسعود على أصحابه النخع وغيرهم، فخرج عليهم الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود، فأخبروه فقال صدق، صدق لي نزلت هذه الآية، تنازعت في أرض كما سبق أول في أرض أنا يهودي، فطلب مني النبي عليه الصلاة والسلام بينة، فقلت ليس لي بينة، فقال لك يمينه، فقلت يهودي يحلف بأخذ حقي، فأنزل الله هذه الآية. نعم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فيها فاجر لقي الله عليه غضبان، ونزل تصديق ذلك قوله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا خلاق لهم الآخرة إلى آخره، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب فوق لا خلاق لهم في الآخرة. فاتفق الكتاب والسنة، اتفق القرآن، اتفق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه فاجر وأنه في جهنم الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني يقتطعه عامل عالم أنه مهله وإنما هو لهذا، هذا لقي الله وهو عليه غضبان. باب. إذا ادعاه كذب فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا ابن أبي عدي النشام دثنا عكرمان بن عباس رضي الله عنهما ليلى ابن أمية رضي الله عنه قدم امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن صهماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وحد في ذلك، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ذلك، فذكر حديث اللعان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، باب إذا ادعى شيئا فله أو قذف فله أن يلتمس البينة، إذا ادعى شيئا أو قذف فله أن يلتمس البينة إلى مدة 3 أيام، لأن المدة في الشريعة 3 أيام من إمهال الشخص، يعني نحن نمهلك يا فلان تطلب بينة 3 أيام، اذهب تبحث عن البينة، تلقى رجل، تلقى امرأتين، تلقى كذا، تلقى كذا، ابحث 3 أيام وبعدين نحكم عليك أو عليه إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه قال حدثنا محمد بن هشام. يقول البخاري حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن أبي عدي. محمد بن أبي عدي قال عن هشام. عن هشام بن عروة عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقذف امرأته عنده أنه وجد معها رجلا فقال بشريك ابن السحمة فقال بينتك أو حد في ظهرك قال سبحان الله يا رسول الله أما أرى الرجل أروح أدور أربعة يسخدون وهو قد قضى حاجته وراح خلاص فقال بينتك أو حد في ظهرك فلا زال يكرر هذا حتى نزلت آية اللعان. أولا هو يحلف خمس مرات إنه صادق والخامس والرب أربع مرات إنه صادق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تأتي هي يدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ليه بدل الغضب باللعنة؟ الرجل لعنة والمرأة غضب تقول لأن الغضب أعظم الغضب إذا غضب ربنا تعالى استقص أعظم من لعنة. إذا لعنة انتهت وقعت اللعنة وانتهت لكن الغضب لا الغضب قد يستمر نعوذ بالله وأن غضب يدرى عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين إن كان من الصادقين. الغضب أعظم من اللعنة. الرجل لعنة الله عليه إن كان من الصادقين والكاذب كان من الكاذبين والمرأة غضب الله عليها إن كان من الصادقين إلى آخره. الشاهد أن الغضب أعظم من اللعنة. الغضب يستمر نعوذ بالله واللعنة ما تستمر تقع وخلاص. نعم. باب اليمين بعد العصر. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش نبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه من السبيل ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بسائبه كذا وكذا فأخذها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب اليمين بعد العصر. باب اليمين بعد العصر أعظم يمين أعظم يمين وآكد يمين يكون بعد العصر في مكة عند الكعبة وفي غيرها في المسجد في غير مكة في المسجد عند المسجد بعد العصر عند المسجد في المسجد وعند مكة عند الكعبة يحلف بعد العصر أنه كذا وكذا إلى آخر. يقول حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن ابي صالح السمان عن ابي صالح السمان عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. دائم تأتي الثلاثة هذولا ولا شك أن ربنا إذا ما كلم أحد فهو غلط نعوذ بالله. إذا ما كلم الإنسان ما كلمه واحد من فلان ما يكلم الله لا شك أنه عقاب للشخص الذي لا يكلمه الله. الله يكلم عباده يوم القيامة كل شخص بعينه إلا هذا هؤلاء الثلاثة مثلا إلا إن تاب. إذا تابوا هؤلاء الثلاثة فهم مثل المسلمين. فقل ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم رجل على فضل ماء في الطريق يمنع الناس لا يشربون. ليش تمنع ما أنت في الطريق والناس ماشيين الحين لا تمنعهم من كثير. قالوا يبي دلو يأخذ ماء يشرب يقول لا ما تشربون. سبحان الله هذا نعوذ بالله من الثلاثة. الثاني رجل بايع رجل لا يبايع الرجل لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه رضي وإن لم يكن سخطة وفسق البيعة. هذا الثاني. الثالث الذي حلف بعد العصر أنه يعطي بهذا الكتاب 10 ريال وهو كاذب ما يعطي شيء ما يعطي لا 10 ولا غير 10 هذا كاذب. بعد العصر يحلف بعد العصر أنه يعطي بهذه السلعة كذا وكذا وهو كاذب. هذا الثالث نعم. باب يحلف المدعى عليه حيث وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال أحلف له مكاني فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك ويمينه فلم يخص مكانا دون مكان. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب يحلف المدعى عليه باب يحلف المدعى عليه في مكانه ما يقال قم تعال احلف جنبي او تعال جنبي يمين او تعال عند رجلي لا مكانه اللي جلس في مكانه هذا حكمه وهذا هو يقال احلف في مكانه ما كان يقوم الى مكان اخر الا اذا كان من المسائل اللي تحتاج الى المسجد الى المسجد او تحت صعبه اللي يحلف بعد العصر على اليمين الشاهد أن ما يحلف إلا في مكانه ما يقوم عن مكانه. حدثنا قال قضى مروان باليمين على زيد يقول البخاري قضى مروان على زيد زيد تخاصم واحد ببيت هذا يقول لي البيت وهذا يقول لي أو نصف البيت أو شيء من هذا الشاهد أنه وجبت عليه اليمين فقال مروان وهو أمير لأمير معاوية معاوية هو الخليفة في الشام ومروان أمير على المدينة فقال له لزيد بن ثابت تعال احلف على منه قال لا احلف مكانه فحلف كان يعجب منه قال انا سمعت الرسول احلف بمكانه فحلف زيد بمكانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدات او يمينه فلم يخص مكانا دون مكانه يقول زيد يقول لمروان واجب قال النبي عليه الصلاة والسلام شاهدات او يمينه ولا خص مكان من مكان ما قال يحلف بالمكان الفلاني او يحلف بمكان ما خص شيء من حلف عليه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من حلف على يمين ويرى انه كاذب فيها ما صار ما يدري كان جاهل او ما يدري يحلف على شيء يظن انه صادق لكن طلع كاذب ما يأتم هذا لاني ما دريت انا ما دريت ان الكتاب هذا اخذ فلان من فلان انا ما دريت انا حلفت على ان الكتاب على الواقع الواقع الذي اقوله اما اذا كان عالم نعوذ بالله فهذا الذي يقتطع به مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان اذا حلف على يمين يقتطع فيه مال من المسلم فهو لقي الله عليه غضبان هذا حدث الاشعث برضه باب اذا تسارع قوم في اليمين قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. يقول البخاري رحمه الله باب إذا أسرع الناس في اليمين هو يقرع بينهم ما هو يحلفوه كل واحد بيحلف لا أصبروا أصبروا ننظر من يحلف واحد اللي يحلف ما هو كلكم واحد خلونا نختار واحد هو اللي يحلف. يقول البخاري حدثنا إسحاق بن نصر إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام قال عن معمر بن راشد عن معمر بن راشد قال عن همام بن منبه عن همام بن منبه قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان اناسا اتوا يريدون ان يشهدون فتسارعوا الى الشهاده قال لا اصبر اصبروا حتى ننظر من اللي يحلف نختار الرجل اللي يحلف مو بس تسارعون كل واحد يحلف لا اصبروا حنا نختار الرجل اللي يحلف نعم فقال فأمر أن يقرع بينهم في اليمين فأمر أن يقرع بينهم في اليمين معنى هذا أن الناس إذا تسرعوا في الشهادة نعوذ بالله ما يؤخذون بالتسرع وقال اصبروا يا جماعة إنما نقبل إلا واحد بس فيسهم بينهم يكون قرعة فاللي تطلع عليها قرعة يحلف لأن القرعة شريعة. باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل الربا خائن. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى ان الذين يشترون باب قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله الى اخره. حدثنا اسحاق قال حدثنا يزيد بن هارون زير بن هارون قال قال حدثنا العوام حدثنا العوام قال حدثنا ابراهيم السكسكي ابراهيم السكسكي السكسكي قال حدثنا عبد الله بن ابي اوفى عبد الله بن ابي اوفى قال قال عبد الله بن ابي اوفى اقام رجل سلعته فحلف بالله لم تطع فيه. يقول عبد الله بن ابي اوفى اقام رجل سلعته فحلف انه يعطي كذا وكذا فنزل قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم. معنى هذا ان الايه هذه نزلت مرتين الايه اللي بين يدينا نزلت مرتين مرة في هذه القضية ومرة في قضية الأشعث بن قيس لما حلى خاصمه اليهود بالأرض نزلت هذه الآية لما قال يا رسول الله أنا ما عندي بينة واليهود ما أقبل يمينه فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وهنا لما تخاصم اثنين نعم وهنا أقام رجل سلعته فحلف بالله أقام رجل سلعته فحلف بالله نعم فقال لقد أعطي بها كذا وكذا حلف بالله إنه لقد أعطي بها كذا وكذا فنزل قول الله تعالى إن الذين يشترون يعني وهو كاذب حلف بالله وهو كاذب ما أعطي شيء يقول أعطي كذا وكذا وهو كاذب بيأخذ أموال الناس لأنهم يقول فقال الله فأنزل الله هذه الآية. معنى هذا أن الآية نزلت مرتين وأن كثير من القرآن من آيات القرآن ينزل مرتين منها ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين نزلت مرتين لأن الله نهاه عن أمه عن استغفار أمه وعن استغفار أبي طالب مرتين نزلت مكة ونزلت في المدينة إلى آخره في الطريق من المدينة أشياء كثير من الآيات تنزل لأسباب أحيانا مرتين وأحيانا أكثر إلى آخره. وقال ابن أبي أوفى عبد الله الناجش آكل ربا قال يقول ابن أبي أوفى الناجش من هو الناجش هو الذي يزيد في السلعة يزيد في السلعة ولا يريد شراءها. إن فيه سيارة كم نقول بالسيارة 5000 5200 5500 وهو ما يريد أن يشتري فلان تبي تشتري قال لا ليش يزيد قال بنفع صاحبي يبي ينفع صاحب السيارة أو يبي يضر صاحب السيارة اللي يبيع أما يبي يضر اللي يبيعها أو يبي ينفع اللي يشتريها هذا الناجش اللي ماله غاضب في الشراء لا يغاضب في الشراء ولا في البيع ولا شيء إلا أنه يضر صاحب السيارة يبي رخص السيارة علشان ما تنجز أو أنه يبي ينفع صاحب السيارة اللي يشترى منه يبي ينفع البايع أو يبي يضر المشتري إلى آخره. الشاهد أن الناجش اللي يشوم ويزيد يزيد يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها هذا الناجش. قال رحمه الله دثنا بشر بن خالد قال دثنا النجش مأخوذ من الغرر النجش مأخوذ من الزيادة التي لا يراد حق لا يراد وصفها أو لا يراد حقيقتها النجش مأخوذ من الزيادة والنقصان التي لا يراد حقيقتها. قال رحمه الله دثنا بشر بن خالد قال دثنا محمد بن جعفر عن شعبان سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبا لا يقتطع بها مالا أو قال أخي تقي الله وهو عليه غضبان وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فلقيني الأشهد فقال فحدثكم عبد الله اليوم قلت كذا وكذا قال في يوم ذلت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه كان يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع مال امرئ مسلم وهو يعلم أنها ليست له مختفى لقي الله عليه غضبان. يقول فتفرقنا عن ابن مسعود ولقينا الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم عبد الله قلنا كذا وكذا قال صدق في نزلت إن الله أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاقهم في الآخرة فنزلت اتفق القرآن واتفقت السنة على أن من أخذ مال امرئ مسلم وهو قادر وهو عالم به أنه لا خلاق له في الآخرة. باب كيف يستحلف. قال الله تعالى يحلفون بالله لكم وقول عز وجل ثم يجاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يقال بالله وتالله ووالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير الله. قال رحمه الله دثنا إسماعيل بن عبد الله قال دثنا مالك نمي أبي سهيل أنبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات باليوم والليلة، فقال لا إلي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، قال لا إلي غيره، قال لا إلا أن تطوع، قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة، قال لا إلي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. يقول البخاري رحمه الله باب كيف يستحلف، باب كيف يستحلف الإنسان، يستحلف كيف؟ يقول والله حسن رضي الله تعالى عنه تخاصمه رجل فقال له احلف، فقال والله الذي لا إله إلا هو، قال لا لا لا أصبر أصبر، قل والله بس، قل والله يكفيني بس لا تقول له، قال قال والله ما وصل العتبة إلا أن تنت رجله وطاح على رأسه وراح إلى الآخرة. قال كيف يا بنت رسول الله كيف كذا؟ قال لأنه لو قال والله الذي لا إله أثنى على الله يحلم ربنا تعالى وتقدس، إذا أثنيت عليه وأنت عاصي قد يمهلك ويحلم تعالى وتقدس، لكن ما به يحلم، به يحلف بس يمينه بس فقط، والله ما فعل كذا وكذا، فتعاقبه الله في الحال تعالى قبل أن يطلع من العتبة. هذا فقه، فقه الشريعة رضي الله عليه رضي الله عنه وأرضاه الحسن بن علي رضي الله عنه. الشاهد إنه كيف يستحلف؟ يقول والله، إن شئت أن يقول والله الذي لا إله كيفك، إن شئت أن يقول والله وبس يكفي، المهم الحلف لله، أما بغير الله ما يحلف إطلاقا. بعض الناس يعني بالله في غير بلادنا إذا حلفت بالله يقول ما أحلف، يحلف بالله إذا حلفت بالله يحلف، لكن بالبدوي بالرفاعي ما يحلف، يقول يشور بي السيد هذا يشور بي أو رئيس الصوفية يشور بي، ما أحلف، أحلف بالله ولا أحلف، نعوذ بالله نعوذ بالله. يعني الشرك يحلف، يركب ركب يحلف، والله ما الله يركب ركب، والسيد أو الصوفي أو شيء ما يحلف، لكن ربنا أحلف ما يحلف، فأن ربنا أمتال يعني أنه بيده أن الله يعفو، من يدري لو أنت مربط في الساعة من يحلف. قال تعالى يحلفون بالله لكم، قال تعالى يحلفون بالله لكم على المنافقين، يأتون الرسول يحلفون بالله له، كذلك لما بنوا المسجد الضرار يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم أنهم لكاذبون، كاذبون المنافقون، بنوا مسجد ضرار ليضروا الصحابة يفرقوا بين الصحابة رضي الله عنهم، فأمر الله رسوله أن يهدمه اهدم، وهدموا عليه الصلاة والسلام، أرسل الصحابة فهدموه، قال مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين، فقال لأهل قباء إن الله أثنى عليكم بالتطهر وبالطهارة، ما الذي تفعلون؟ قالوا نتبع الحجارة الماء، نستثمر بالحجارة ثم نتبعها الماء، قال لي هذا أثنى عليكم. قال حدثنا إسماعيل ونعم، يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال إسماعيل بن أبي ويش قال حدثنا مالك قال عن عمه أبي زهير، عن عمه أبي زهير عم أبي مالك زهير. عم زهير عم مالك بن أنس قال عن أبيه، عن أبيه أبي عمه قال عن طلحة بن عبيد اسمه مالك برضه مالك الأصبحي سمي مالك، قال مالك الأصبحي وهذا مالك الأصبحي، هذا عم أبو عم أنس مالك بن أنس أبو عم مالك بن أنس نعم. أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول، أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى يقول أتى رجل بادي من البدو اسمه ضمضم الغفاري يصيح أين محمد أين محمد، حتى وقف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم والرسول جالس وسطهم يهل البدر حول النجوم، فقال ما أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل، فقال إني ناشدك ومشدد إلى آخره، فقال الله أرسلك إلينا أن تأمرنا بالصلاة، قال اللهم نعم، قال 5 صلوات، قال ما الذي فرض؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال الله أمرك بها؟ قال نعم، قال هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ يعني هذه بس تصليها ولا علي؟ قال ما علي، لا عليك غيرها، قال وصيام شهر رمضان، صيام شهر، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع، قال والزكاة إذا حال الحول وتم النصاب تخرج زكاة مالك، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع، قال وحج بيت الله الحرام مرة في العمر، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع، قال فذهب الرجل ويقول والله لا أزيد ولا أنقص، أبصلي الفروض بس الفروض أبصليها، الصلوات الخمس وشهر رمضان والزكاة تزكي وصوم رمضان والزكاة والحج إن استطعتين، والله لا أزيد ولا أنقص. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشاهد أصدق أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال ذكرنا في عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف حالفا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء جويرية بن أسماء قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر الخطاب يحلف بأبيه فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أما احلف بربك تعالى وتقدس أو اصمت، لا تحلفوا بآبائكم. فنهاهم أن يحلفوا بآبائهم، من كان حالفا فليحلف بالله رب العالمين أو ليصمت لا يحلف، لأنه شرك، لأن الحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك، فلا تحلف إلا بربك. وأدوات الحلف والله وتالله وبالله، والله وبالله وتالله، الواو والبا والتاء أدوات الحلف التي تؤخذ بها الإنسان وينعقد اليمين ثلاث، الواو والبا والتاء. أما أن تقول والله أو تقول بالله أو تقول تالله، ثلاث أدوات الحلف. نعم حروف اليمين ثلاثة. باب من أقام البينة بعد اليمين. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم الحن بجده من بعد. وقال طاووس إبراهيم الشريح البينة العادلة حق من اليمين الفاجرة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ننشاء بن عروة نبيه عن زينب بن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تقتصمون إلي ولعل بعضكم الحن بجده من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. يقول البخاري رحمه الله باب من أقام البينة بعد اليمين. من أقام البينة بعد اليمين، جاء اثنين يتخاصمان عند القاضي ولا المدعي ما وجد بينة تلك الساعة، قال له القاضي احلف أحلف لك هذا، حلف هذا لكن جاءت البينة، فإذا جاءت البينة انتقض الحكم، إذا وردت البينة انتقض الحكم خلاص، لأن الحكم بالبينة أحسن من الحكم باليمين. فجاء إذا جاءت البينة حتى ولو اليمين انتهى وحلف اليمين فإن البينة تقام حينئذ وتقبل ويحكم فيها وينقض الحكم باليمين إلى آخره. يقول البخاري حتى وقال شريح وإبراهيم وشريح وقال طاووس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين. يقول طاووس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين، لا شك في هذا، البينة العادلة الصادقة أنها أحق من اليمين، لأن اليمين قد يكون صادق قد يكون كاذب وقد يكون كذا وقد يكون كذا، لكن إذا جاء شاهدين مسلمين شاهدين شاهدا لا شك أنه نور أحسن من اليمين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال حدثنا مالك الإمام. مالك. قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير قال. عن زينب بنت أبي سلمة. عن زينب بنت أبي أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. إنكم تقتصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بجتي من بعض. تقول أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. إنكم تختصمون إلي، يعني الناس يجون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فتخاصمون عنده وهو بشر عليه الصلاة والسلام، نعم رسول الله ويوحى إليه لكنه بشر ما يعلم هكذا الساعة ما يحدث حتى ينزل الوحي، إذا نزل الوحي عالمه، أما ما دام الوحي ما نزل فهو بشر ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، بشر مثل الناس ما يعلم الغيب إلا ما أنزل الله إليه تعالى وتقدس. إنكم تختصمون إلي وإن بعضكم يصير ألحن من بعض، واحد ملك في الكلام لا لا لا لا لا، وفعل يصير فصيح في الكلام وكأنه صادق وهو كاذب، والثاني يستحي أو ما عنده ملكة في الكلام والحق له لكن يضيع حقه علشان ما عنده كلام ما يستطيع يتكلم، وهذا يأخذ الحق الباطل يأخذ الباطل بالحق الحق بالباطل وهو علشان فصحة كلامه ولينه وبيانه وضوح كلامه. الشاهد يقول إني أقتطب لكم إن أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض، فإذا قطعت له فإنما قطع له وصلة من نار جهنم ولو كان عودا من أراك في الحديث الثاني. نعم. قال فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقولي فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. لأنه بشر عليه الصلاة والسلام ولا يعلم الغيب, وإذا لم يوحى إليه فهو يستمر بشر ما, ما, ما يعلم الغيب. فمن قطعت له قطعة من مال أخيه المسلم فإنما أقطعه له قطعة من نار جهنم, فليدعها أو ليتركها. الله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت, عافنا بمن عافيت, وتولنا بمن توليت. اللهم توفنا مسلمين, الحسنى الصالحين يا رب العالمين.